سائل عن جند حق طارق باب المسائل سائر في التيه آمل زودونا بالصواب أيها الحر المقاتل أنت من من أين نازل يا ترى ما أنت قائل أعطني فصل الخطاب قام وضاع الحزام صائحا وسط الزحام منشدا عذب الكلام إنني من للجواب فاحفظوا هذا المقام تبلغون إلى المرام ليس يثنين الملام أو تباريح العتاب سائل عن جند حق طارق باب المسائل سائر في التيه آمل زودونا بالصواب أيها الحر المقاتل أنت من أين نازل يا ترى ما أنت قائل أعطني فصل الخطاب نحن فرسان المعالي نحن رهبان الليالي نحن أبطال القتال نحن أرباب الحراب بالمنايا لا نبالي يوم قرع أو نزال عند رمي بالنبال حين يشتد الضراب سائل عن جند حق طارق باب المسائل سائر في التيه آمل زودونا بالصواب أيها الحر المقاتل أنت من أين نازل يا ترى ما أنت قائل أعطني فصل الخطاب حثنا رب العباد عندما نادى المنادي حي حي على الجهاد فانطلقنا كالعباب نحطما وكر الأعادي نقصحا نزل الفساد بين حمحمة الجياد نعتلي فوق الصعاب سائل عن جند حق طارق باب المسائل سائر في التيه آمل زودونا بالصواب أيها الحر المقاتل أنت من أين نازل يا ترى ما أنت قائل أعطني فصل الخطاب نحن طلاب الهدى نحن عشاق الردى قد ملكنا سؤددا بل سمونا كالعقاب نحن صفو كالندى أمرنا فاق المدى نحن من قسم العدا فغدوا تحت التراب سائل عن جند حق طارق باب المسائل سائر في التيه آمل زودونا بالصواب أيها الحر المقاتل أنت من أين نازل يا ترى ما أنت قائل أعطني فصل الخطاب دولة الإسلام قامت في العراق واستقامت للشريعة قد أقامت سطعت مثل الشهاب بأصيل الهدي جاءت كسماء إن قد أغاثت أرض قحط فاستطابت رفعت عنها السراب سائل عن جند حق طارق باب المسائل سائر في التيه آمل زودونا بالصواب أيها الحر المقاتل أنت من أين نازل يا ترى ما أنت قائل أعطني فصل الخطاب إنهم جند البرى خير من وطئ الثرى أسد ساحات الشرى عطرهم بالمسك طاب أوفقوا أعلى العرى عينهم